أما صحيح يا أخواتي صحيح، والله صحيح. هو إيه اللي صحيح؟ خاب الذي يرجو، الذي يرجو وخاب المؤمل. مؤمل مين؟ حضرتك عاوز حد هنا؟ وبني آدم من إيه يا حضرت الفاضل؟ نفس نادل ونفس طالع. مفهوم مفهوم. إنما حضرتك يعني هي الست ما قدرش أقابلها. ست مين؟ مراته. مرات مين؟ مرات المرحوم. لا حضرتك أنا مؤاخذة الحانوتي. عوام كده؟ حضرتك بنعرف من إيه؟ ده ملحقش لسه. من الجورنال. قال ليه؟ هو طلعوا له ملحق؟ ملحق إيه سيدنا الأفندي؟ أنت تراخر. أصل المسألة إن عثمان عامل التلفون بتاع جورنال الإهرام يبقى معرفتي. حكم أنا من وقت لوقت بفوت له. رخر كل ما يطب حد يديني خبر عادي. يا سلام، شوف النشاط، شوف الهمم. آمنت بيك يا حي، محدش واخد منها حاجة. وحضرتك بقى ولا مؤاخذة يعني معرفة ولا من قرايب المرحوم؟ والله أنا والمرحوم كنا البقية في حياتك. حياتي إيه بقى؟ شد حيلك اجمد، ده كاس عالناس داير. ايوه بس جه من بدري قوي قوي قوي. صحيح، ما كانش يوم النهارده لسه ما شبعش من الدنيا. ابدا والله ولا تعملي حاجه. الله يخفف حسابك يا امير يا عشر يا بني ادم يا مقانس يا مقانس. ابن جد بيعاط على نفسه. بس امال ما تعملش بروحك كده. ايه الدنيا؟ هو زي ما يكون حيختنق لانه بيحس انه حيموت باين عليه. الموت علينا حق. ده عشرة 15 سنة دلوقتي. هو كان تحلله القعدة الرايقة المبحبحة اللي عندي في المحل. عند أي محل؟ الحنون. هزار ايه وضحك ايه؟ لا ساعة ولا اتنين ولا ثلاثة. أما غريبة يا اخواتي غريبة. اي والله غريبة. زي اللي كان قلبه حاس. فايت علي اول امبارح. اول امبارح؟ اه. وعن قريب حتشلي بايديك الحلوين دول كده ولا حصلوا؟ حصلوا ازاي وهم عايشينك انت؟ ايه الدنيا؟ شوف في مناسبه نكلم الست ولا نتفق مع حضرتك؟ والله بقى في المسائل زي دي انا ما افهمش. استنى شويه يا ابو العلا. إيه؟ ابو العلا. إيه؟ تعال هنا. طيب دي وقتك. هو ندهل ابو العلا. مدايم الا وجه الله، كل من عليها فان. من التراب خلقنا والى التراب نعود. مين حضرتك؟ الكارت ده كله ومين حضرتك؟ الحانوت العالم ربنا. احنا قد ايه اتاسفنا، المصيبه دي شقت علينا خالص. بصرف النظر اتفضلوا اتفقوا على الجنازه. فعلا يا حضره الفاضل، احنا تحت الامر وفي الخدمه تمام. واللي بيعاملنا مره ما بيسيبناش ابدا. ما اصل والدي حنوتي قبل مني، والد والدي والد والد والدي راخ فاميليه عزرائيل يعني. في برنامج اني اعترف استمعتم الى قصه حياه الفنان عبد الفتاح القصري، كتبها محمد دواره واخرجها احمد ابو زيد. نعمل الواجب واكتر من الواجب كمان. خلاص عينينا الاثنين على قد فولو قد فولو قد فولو. على كده بقى اوتومبيل رينوه من المعتبر يمشي بيه كده واحده واحده. وسعه في الجزيره. الستاير حرير على الجنبين من غير ستاير يعني، وهياخد سكام

وأخرجه صلاح ويس، وقامت ببطولته سناء جميل مع محمود مرسي وسعيد أبو بكر. ونقدم لكم الآن إحدى حلقاته. مواجهة الحقيقة من أصعب المصاعب في هذه الدنيا، لأننا في الغالب لا نعرف ما هي الحقيقة. همام سارة. كتبها للإذاعة عبد الرحمن فهمي عن قصة سارة للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، يخرجها صلاح عويس. يا عبد الأستاذ همام موجود؟ السلام عليكم قبله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا باشمهندس، اتفضل اتفضل اقعد. اقعد يا حبيب بيك. ايه، انا بقول لك الأستاذ موجود ولا لا؟ موجود طبعا، بس مش هتقدر تدخله دلوقتي. علشان كده لازم تتفضل تقعد عندي لحد ما يخلص. يخلص؟ يخلص ايه بقى يا عبده؟ المقال الأسبوعي يا باشمهندس، المقال الأسبوعي. وانت عارف بقى يعني ايه المقال الأسبوعي؟ طبعا. يعني واحدة حلوة جياله تستشيره في مشكلة وهمية، قفل عليها الباب وقال المقال الأسبوعي. يا جدعان اوعى حد يهوب ناحية الأوضة، اوعى من قدامك، اوعى اوعى. لا والله يا باشمهندس، بقول لك بيكتب. هو انا يخش عليا الكلام ده؟ اوعى اوعى. والله بقى انت حر، انا نبهتك وانت حر، إذا شخط فيك ولا طردك أنا مش مسؤول. طيب بس أنت بعت لنا 2 قهوة جوه على حسابه، ها؟ فاهم؟ على حسابه. ده أمال فين المقال الأسبوعي؟ الله، أنا مش شايف حد في الدور. أهلا أهلا أمين، إيه المفاجأة السارة دي؟ أنا رجل المفاجآت يا أستاذ، أنت فاهم إيه أمال؟ الله، سلام عليكم قبل. هو أمين بقاله ما يتغيرش أبدا. اقعد اقعد. طبعا هقعد، ومفيش داعي تطلب لي قهوة لأني طلبتها قبل ما أدخل. وعلى حسابي طبعا. طبعا، أنا مش ضيف، إكرام الضيف من شيم الكرام، وقديما قال الشاعر إذا أنت أكرمت. بس بس بس بس، بطل استشهاد بالشعر وحياة ولد. ليه يا أستاذ؟ أنا شاعر زي زيك بالظبط، بس أنت بتكتب الشعر وأنا بحفظه. يعني أنا يمكن أحسن منك شوية، لأني ما بوجعش دماغي بالتأليف. لكن استنى استنى استنى، أنت مفرفش النهاردة كده ليه؟ تكونش اترفدت زي عوايدك؟ اترفدت؟ أنا اترفد أنا؟ أمين عبد المعز طاهر يترفد؟ هما الأمين عبد المعز طاهر شغلته إيه؟ غير إنه يشتغل ويترفد 9 مرات من يوم ما اتخرجت من مهندس خانة وأنت بتشتغل وتترفد، تشتغل وتترفد. لا يا أستاذ، أنا بطلت الحكاية دي خلاص، صممت إني ما اترفدش أبدا بعد كده. على كده تبقى جاي في أجازة. لا، ولا أجازة كمان. أمال إيه حكايتك؟ سايب شغلك في بني سويف وجاي مصر تعمل إيه؟ جاي مستقيل. مستقيل يا أستاذ، مش تقول لي مرفوض؟ عيب، أنا راجل عندي كرامة. أمين عبد المعز طاهر صمم إنه ما يسمحش لحد يرفده أبدا قبل ما يقولوا له إكسو برا، يكون هو مستقيل. طيب فهمني إيه الحكاية، استقلت إزاي؟ والله ما أنا عارف يا همام، هي حاجة تبكي ولا حاجة تضحك؟ احكي لي. أدخل. القهوة يا أستاذ. طيب حطها يا مصطفى على المكتب، أخرج أنت. هيه، إيه الموضوع؟ اترفدت ليه المرة دي؟ مكتب المقاولات اللي بشتغل فيه يا سيدي خد عمارة بتاعت واحد من الأعيان في بني سويف، قالوا لي اعمل لها رسومات يا باشمهندس على 4 أدوار. كويس كويس. عملت الرسومات والذي منه، وقبل التنفيذ صاحب العمارة غير رأيه وقرر انه يبنيها 7 أدوار. كويس كويس. عملت رسومات تانية وغيرت حسابات الحفر والذي منه، ومدير المكتب اعتمد الرسومات وابتدينا التنفيذ. كويس هايل. في اول يوم اخدت الرسومات ورحت عشان حفر الاساس. احفر يا جدع على 1.20 متر. حفروا على 1.20 متر، ارمي المسلح، رموا المسلح. الحكايه دي خدت لها 2 أسبوع. امال ايه؟ همه نشاط. لحد كده كويس، انا مش لاقي سبب انك تترفد. عشان ما عندكش فكره عن المباني يا استاذ، عشان تبني 7 أدوار لازم ترمي اساسات على 2.5 متر مش على 1.20 متر. يخرب عقلك، انت مش عامل رسوماتك وحساباتك من الاول؟ ما هي المصيبه في الاول دي، لما خدت الخرايط ورايح للحفر نسيت وخدت خرايط التصميم الاولاني بتاع الاربع ادوار. يا امين يا امين، هي دي حاجه تتنسي يا جدع انت؟ اعمل ايه يا همام يا اخويا، ما الخرايطين شكل بعض. ها وبعدين؟ ولا حاجه، لما اكتشفت الغلطه سبت المكتب باللي فيه وجيت على مصر. حتى ليه عندهم ما هي 20 يوم سبتها لهم. اه قلت قبل ما يرفدوني استقيل انا بكرامه. لا جدع، ودلوقتي ناوي تعمل ايه؟ هدور على شغل تاني طبعا. وهتلاقي شغل تاني فين؟ اللهم انا جاي لك ليه؟ وجاي لي انا اشغلك؟ لا يا عم، ده انت سويت وشي في كل حته وصيت عليك فيها. يعني ايه؟ هتتخلى عني؟ تتخلى عن صديقك امين عبد المعز طاهر؟ اصل امين عبد المعز طاهر فضحني، ده انا مكسوف اقابل احمد باشا وكيل وزاره الاشغال من بعد الفصل اللي انت عملته هناك ورفضوك بسببه. لا ابعد بي عن اشغال الحكومه، اعمل معروف، احسن الغلطه فيها تودي السجن. تعرف احسن حاجه تعملها ايه امين؟ تفتح لك مكتب هندسي وتشتغل لحسابك. اشتغل لحسابي؟ وانا مجنون؟ اذي نفسي بايدي؟ طب اذي غيري معلش. على رايك. طب والعمل ايه دلوقتي؟ اسمع، انت بتشوف زاهر؟ طبعا بشوفه كتير. هو ساكن فين دلوقتي؟ مأجر أوضة مفروشة عند خياطة فرنسوية اسمها ماريانا. حلوة يا أخي، إحنا في إيه ولا في إيه دلوقتي؟ لبي زمه نبي، حلوة ولا عجوزة؟ يبقى تروح له بقى أنت وتفوت عليه النهاردة وتقول له. أقول له إيه؟ كان مرة قال لي إن واحد قريبه فاتح شركة مقاولات في طنطا، شركة كبيرة قوي وبيدفع ما هي كويسة. وعايز زاهر يشغلك أنت؟ الله، وعند واحد قريبه كمان؟ وفيها إيه يا أخي؟ لا ولا حاجة ولا حاجة أبدا. ما تتريقش، مش يمكن هو متغاظ من قريبه ده وعاوز يأذيه. إذا كان كده معلش. خلاص روح له النهاردة عند ماريانا وكلمه، انت هتقدر تقنعه انما انا لا. تعرف يا امين، انت مش هينصلح حالك الا لما تتجوز. افهم من كده انك بتنصحني بالجواز؟ اياك انت فاكرني واحد من القراء بيعرض عليك مشكله وهميه. لا لا يا امين، انا بتكلم جد، انت لو اتجوزت هتعرف يعني ايه المسؤوليه. طب ما تتجوز انت يا اخي. لو كنت ملخبط زيك ومش قادر اكون انسان مسؤول كنت هعالج نفسي بالجواز قطعا. بقى ده كلام شعره ده؟ هو الجواز معناه حقنه مقويه لتحمل المسؤوليه؟ انت لازم تفكر في الموضوع ده جد. اما تفكر انت الاول. انا لو لقيت واحده تصلح للجواز ما ترددش. ما انت عندك الواحده اللي تصلح للجواز. مين؟ هند؟ ايوه هند. مالها؟ بتحبك وبتحبها وفيها كل الصفات اللي الواحد يتمناها في الزوجه، جمال، ثقافه، ذكاء، رقه، الى اخره بقى يا اخي. مش عارف يا امين، مش عارف، هي زي ما انت بتقول بالظبط، بس دايما ببقى حاسس وانا معاها ان في حاجه ناقصه. ايه هي الحاجة دي؟ معرفش، حاولت وفكرت كتير انما مفيش فايدة، في حاجة ناقصة فيها والحاجة دي غير محددة. لا انما انت بتجرني الكلام عن هندي ليه؟ هو انا اللي هتجوز يا اخي ولا انت؟ لا انا ولا انت، احنا الاتنين مش وش جواز. النهاية هتروح لزاهر زي ما قلتلك. هفوت عليه النهاردة وانا خارج من الجريدة بس يكلقاه. مدام صاحبة البيت عجوزة يبقى مش هتلاقيه. قلتلي اسمها ايه؟ ماريانا. فضل فضل زهق بيه، انا عملت لك النهارده واحد طبق مكرونه انما تاكل ضوافرك وغلا. بيقولوا يا ماريانا تاكل صوابعك مش ضوافرك. مش غلط كبير قوي يا زهق بيه، الضوافر والصوابع حته واحد. بس المصريين ما بياكلوش ضوافرهم يا ماريانا. نهايته حط المكرونه لما نشوف شطارتك. اعوذ بالله يا ماريانا، انت مش هتبطلي بكش يا وليه انت؟ في ايه زهق بي؟ انا مش يعمل بكش معك ابدا. اعوذ بالله يا ماريانا. وي زهق بي بقى ده طبق مكرونه عاملاه النهارده؟ ما وي زهق بي بقى المكرونه دي انا ما شفتهاش قبل كده يا ماريانا. اه نو زهق بي، مش دي اللي طبختيها اول امبارح ولا رضيتش اكلها عشان معجنه يا وليه انت؟ او زهق بي انت واخد دمه خفيف قوي. يا وليه بلاش بكش قلتلك. وخيا سيدنا الحسين دي واخد مكرونه جديد نف تبدو دوف الاول وانت يغف انه مش في بكش. زهق بي اعمل معروف، اذا كان دي واحد زبون مش يتكلم وحش عن مكرونه قدامه. ها مش لازم فضيحه. سيدة مريانا، ام مدام بونسوار، عاش من شافك؟ لوحدك ولا عندك حد؟ مش في حد غير زهق بي اللي ساكن عندي، فضالي مش غريب. سعيدة. سعيدة مبارك يا فندم، اتفضلي. انتم مش عرفوا بعض قبل كده؟ زهر بي واخد موظف كبير. تشرفنا يا بي. مدام سارة صاحبتي. صاحبتك يا مريانة؟ مش معقول. أظن يا مدام دي أول مرة تيجي فيها تزوري مريانة. أبدا أنا باجي كتير، بس حضرتك يسهر ما بتكونش هنا. زهق بي مش بيود أبدا في البانسيون، تقولي نهار باغا باغا. ما هو لو كنت أعرف إن أصحابك حلوين كده ما كنتش هسيب البانسيون أبدا. ميرسي. نما أنا كنت فاهم إنه كل أصحابها زيها. أنا مش حلو زهق بي. أنتي أنتي زي المكرونة بتاعتك، بايتة وحمضة. وبعدين زهق بي، احنا اتفقنا على ايه؟ مدام الزبونة يا مريانة يبقى تبحبح بقى زي ما انا عاوز. انا ناوي اكتب دراسة عن التشابه بين الستات والمكرونة. يا سلام على الاسباكيتي بالصلصة والمستردة. يا خرابي. عزيز انا صينية مكرونة بالبشاميل. انت اولا من الصينية خالص، انت حلة اذان طشت. مش بحث جديد بالزمة يا مدام؟ وهتنشره فين علشان ابقى اقراه؟ هنشره فين؟ هنشره فين؟ هي دي المشكلة. لو همام اقتنع بيه هنشره عنده. همام مين؟ اوه استاذ همام، ما تعرفيهوش؟ واحد كاتب كبير. ايوه عرفته، ده انا بقرا له باستمرار. ايه حضرتك تعرفه؟ ايوه ده صاحبي. وبيجي عندي هنا كتير. بيجي عشان يا مريانة مش عشانك. تفهم نفسك ايه وليه انت؟ على العموم إذا حبيتي تتعرفي بيه أنا ما عنديش مانع نتقابل ونروح له سوا. إيه رأيك فيهم الحد؟ ميرسي مالوش لزم. ساغة وعياوي زهق بي، عاوز تعمل واحد غنديفو بالباكش. طيب حس كده بقى عن إذنكم. غايح فين زهق بي؟ رايح أشوف حتة تغدى فيها. وعملي أنا دغاتي في المكرونة دي. تكليها يا مريانة، واسمع ما أقولك، إذا رجعت لقيت طبق المكرونة ده متشال في المطبخ زي ما هو هاخد هدومي وامشي، فاهمة؟ دمه خفيفة أوي، تري جنتي. أنا ما يعجبنيش الصنف المهرج ده يا مريانة. قولي لي أنت قلتي بيشتغل إيه؟ موظف كبير. طب عملتي لي ايه في الفستان اللي جبته لك علشان تصلحي؟ مع العشاء ما في اوضتي، هاتي وحصليني. انت رايحه فين؟ في الجنينه اعمل المكرونه دي للفراخ. هو مش قالك تاكليها انت؟ ما خبيش عليكي، دي حقمت. لا. ده دي كرومي علشان كريسماس، تيجي تسهري عندي؟ والله مش عارفة لسه يا مريانة، لسه بدري على الكريسماس ويمكن أسهر مع ابني في كازينو. على فكرة زي صحته مش بطال، كان عنده نزلة شعبية وخف. انتي مش بتاخدي بالك منه أبدا، طول النهار بغضب. أعمل إيه بسق من القعدة في البيت يا مريانة، الوحدة وحشة. إيه انتي هتقولي لي الوحدة منا مش لازم تعيش من غير راجل أبدا. شوفي البخت، تعرفي مين اللي جاي هناك؟ ده الأستاذ همام. اهلا اهلا بالست هن. ايه النور ده كله يا فندم اللي هلع الجريده؟ اهلا. ازيك يا سعبدو؟ الحمد كويس؟ لله يا ست هانم، اتفضلي. الاستاذ هيفرح قوي لما يشوفك. هو هنا من بدري؟ من بدري ازاي يا ست هانم؟ قصدي يعني صحته كويسة؟ يعني نايم كويس؟ يعني مش باين عليه تعبان ولا متضايق ولا؟ يا سلام يا ست هانم، حتى لو كان تعبان ولا متضايق ويشوفك. احنا هنا مسمين حضرتك اكسير المرح. ايه؟ يعني لما حضرتك بتيجي الأستاذ وشه بينفرد وبيقعد طول النهار مفرفش. كأنه وجودك يعني ولا مؤاخذة. طيب ادي له خبر ان انا جيت. اتفضلي يا استهانم اتفضلي. هو انت محتاجة الاستئذان؟ اتفضلي يا استاذ. ايوه عبدو. الله هند، اهلا وسهلا، اتفضلي. صباح الخير يا همام، انا اصلي كنت قريبة من هنا قلت افوت عليك. دي مفاجأة جميلة جدا، وحياتك يا عبدو، وبعت لنا حاجة ساعة. واقفل الباب وممنوع الزوار. حاضر يا شنب. انت متضايق يا همام؟ متضايق؟ وايه اللي حضايقني؟ انا بسأل بس. انت شايف ان انا متضايق؟ لا ابدا، بس يمكن يعني ايه؟ يعني جاي سهرتنا امبارح ضايقتك، قصدي يعني اللي حصل. وايه هو اللي حصل علشان يضايقني هند؟ اصل امبارح وانا نازلة من عندك كان باين عليك زعلان. اسمعي يا هند، احنا نعرف بعض بقالنا قد ايه؟ سنتين تقريبا. هل حصل ان انا طلبتك بحاجه في السنتين دول ولا لحيت عليكي في حاجه؟ هو انا كمان ما طلبتكش بحاجه، انا سايباك على كيفك. هو انا مش عارفه علاقاتك اللي بتعملها من ورايا؟ من وراكي؟ ارجوك ما تنكرش، ما تخلينيش اصاب بصدمه جديده فيك. صدمه جديده فيا؟ وهو في صدمه قديمه ولا ايه؟ انت النهارده غاوي خناق ولا ايه الحكايه؟ انا طول عمري بعتقد ان عندك شجاعه ادبيه، ارجوك ما تنكرش. ما انكرش ايه من فضلك؟ فيه علاقات بينك وبين ستات تانية ولا لا؟ وفرضي. يعني ايه افرض؟ فيه علاقات ولا ما فيش؟ انت بتحققي معايا؟ ايه مش من حقي؟ لا مش من حقك طبعا. كده طيب اشكرك، انا اسفه. ادخل. فزوزه يا استاذ. قدمها للهانم يا مصطفى. اتفضلي. اقفل الباب وراك يا مصطفى. الله. واحدة تانية مطرحي كان لازم تمشي بعد الكلمة الجارحة اللي قلتها لي دي. مش عارف يا هند، أنا ما أقصدش المعنى المباشر اللي فهمتيه، غالبا أنا ما أحسنش التعبير. أنت ما بتحسنش التعبير؟ أمال مين اللي بيحسنه؟ أنا كنت أقصد يعني. بلاش نتكلم تاني في الموضوع ده، أنا هعتبر اللي قلته كلمة غضب ما تقصدهاش. وهي كده فعلا بتحصل كتير بين كل اتنين بيعزوا بعض. وليه ما تقوليش بيحبوا بعض؟ كلمة الحب أصلها بتزلت أوي همام، ما بحبش أستعملها بينا. بتستعمليهاش علشان ابتزلت ولا عشان ما بتدلش على حقيقة علاقتنا؟ للسببين مع بعض يا همام. يعني انت انتهيتي لان اللي بينا مش حب؟ اللي بينا اكبر من الحب يا همام. خلاص كسبنا صلاة النبي. ايه بتتريق؟ لا بس بعد كده ملكيش حق تزعلي لما تعرفي اني على علاقة بواحدة تانية. زي شوش والرقاصة مثلا؟ ادنت اعترفت بلسانك. وانا كنت انكرت. امال غضبت لي وانا بلمح للموضوع؟ غضبت لانك بتقولي اني بعمل العلاقات دي من وراكي. انت ما بتعملهاش بعلمي على العموم. مش هستأذنك طبعا. طبعا. بس مش معنى كده اني بخونك او بسرقك او باخد منك حاجه هي من حقك الطبيعي. طبعا طبعا. ميرسي على الكزوزه، انا قايمه. مستعجله ليه؟ ورايا شويه مشاوير. قولي هشوفك امتى؟ انا تحت امرك. العفو، انا اللي تحت امرك، حدد انت. بكره كويس؟ خليها بعد بكره. الخميس؟ ايه وراك معاد مع واحدة تانية؟ لو المعاد مع واحدة تانية مش هنكر منك على كل حال، إنما أنا اتفقت مع زاهر فاكراه؟ هروح له الساعة 5 في موضوع كده. وهتخلص معاه إمتى؟ قولي ساعة مثلا. طيب هستناك الساعة 6:30 في البيت، هتيجي؟ 6:30 هكون عندك، حتى ننزل نتعشى برا ونروح سينما سوري. لا لا أرجوك، أنا ما بستريحش للأماكن العامة. خلاص يا ستي، نقضي السهرة نتناقش. تحب نحدد من دلوقتي الموضوعات اللي هنتناقش فيها؟ ساعات بيبقى دمك خفيف، انما تعرف انا قلبي حاسس. انت رخرة قلبك ما بيخطئش الصدق في صوتي. بتقول ايه؟ لا لا ولا حاجه، كنت عايزه تقولي ايه؟ قلبك حاسس. حاسس بايه؟ حاسس انك هتقابل واحده يوم الخميس. غريبه، تعرف ان انا فعلا في ميعاد مع واحده يوم الخميس؟ مش قلت لك؟ لا لا لا انت فاهمه غلط، دي واحده بتعاكسني في التليفون، معرفهاش حتى اسمها معرفوش، وكل مره تقول لي ما تنساش ميعادنا بكره، واخر مره قالت لي احنا ميعادنا يوم الخميس، طبعا لا قالت فين ولا الساعه كام. هزار طبعا زي ما انت شايف. طيب يا سيدي ربنا يبسطك. رفار. مع السلامه. اول ما هخلص من ميعاد زاهر بيه هجيلك على طول. مستمعينا الاعزاء، ونختتم البرنامج بهذه الحلقه من برنامج صور مضحكة، إخراج علي محمود، ومدتها 5 دقائق. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صور مضحكة، راح ناخدك ويانا الليلة على مسرح نتفرج فيه، والتمثيل بجميع أنواعه فوق المسرح ده تلاقيه، واحنا الليلة هنعرض ليكوا صورة لطيفة هتسليك، صورة اجتماعية فكاهية، خدوا بالكم بالصورة دي هي. أنا قلت 135 مرة اجي البيت الظهر الاقي كل حاجه مترتبه. ما هي كل حاجه مترتبه يا نبيل، كنست وفرشت وطبخت وغسلت وكل حاجه جاهزه. التمثال ده معوق كده ليه؟ يمكن زعلان يا سي بلبل، نعدله. والفازه دي مش مطرحها ليه يا ست هاني؟ ننقلها مطرحها يا سي نبيل، ما تزعلش. والشباك ده 135 مرة ومرة قلت القفل الدنيا برد. أنا أقفله نعم. وفين الغدا؟ الغدا جاهز يا سيدي. قدامك على السفرة هو. أظن ما هو بارد. بنار الفرن. أقعد أنا بقى كل وحدي ولا إيه؟ ما إحنا مستنيينك يا نبيل، ولا يعني حناكل لوحدنا؟ اتفضل يا سيدي، اتفضل. إيه اللي أنت عاملاه ده؟ بدنجان؟ أنا قلتلك 135 مرة ومرة ما بحبش البدنجان. عارفة إنك ما بتحبوش، وعشان كده عملتلك سبانخ مخصوص. سبانخ بالرز؟ أنت عارفة إن أنا بحب السبانخ بالحمص مش بالرز يا ست هاني. أنا بنفسي دورت على حمص ما لقيتش. ما لقيتش؟ لازم دورت عندي واحد خير دواتي يا سعادة. وإيه الرز ده؟ ماله راخر يا نبيل؟ مش متحمر يا ستي. الرز قدامك محمر وده طلبك تمام، بعد كده الرز يتحرق بقى. ما تاكل بقى يا نبيل وانت ساكت، مش عارفين نبلع اللقمة يا أخي. والواد سمير ابنك ده عمره ما يجي في ميعاد الغداء أبدا. ما هو بيتأخر في المدرسة. الساعة 2:30 وكل المدارس طلعت، مدرسة ابنك بس اللي متأخرة، وده كله لأنك سايباله الحبل. أنا ربي من يمه وانت تدلعي من يمه. وهي المواصلات في إيده يا سنبيل. المواصلات مش في إيده، والدروس ماهيش في إيده كمان. ساقط حضرتك في الفترة في الرياضة. يا نبيل إحنا في إيه ولا في إيه؟ ما هو طول عمره ضعيف في الرياضة وانت عارف كده. وكم مرة يقولك انه عاوز ياخد درس وانت ما تسألش عنه. ومية خمسة وتلاتين مرة ومرة يقولك يدخل فصول التقوية وانت ولا هنا. يبقى معذور يعمل ايه؟ ما هو ضعيف في الرياضة من يومه. وحيفضل طول عمره ضعيف مادام انت مش مهتم بيه. 135 مرة اقولك اوصل لحد المدرسة واتصل بالاساتذة بتوعه، ما روحتش ولا مرة. بس بطلوا قر. احنا اللي مبطل قر. يلا على القرار اللي انهار وليه انهار. اضحكي يلا على القرار اللي انهار وليه انهار. عمره في يوم ما يجيبها البر، معذور اصله تخصص مر. عمره في يوم ما يجيبها البر، معذورة أصل تخصص أر. حلوة مرة لحمة خضار، مخلوق كده على طول قرار. جوا البيت مسكينة مراته، مهما تحقق له طلباته كلمة الشكر ما تسمعهاش. جوا البيت مسكينة مراته، مهما تحقق له طلباته كلمة الشكر ما تسمعهاش. ناخده اللازع سهم وصبها للونهار هادت أعصابها. مصروف أرض ما يتوصل. ناخده اللازع سهم وصبها للونهار هادت أعصابها. مصروف أرض ما يتوصل. حلوة مرة لحمة خضار، مخلوق كده على طول قرار. بدنجان جنبه سلطة لطيفة كمان، متخانق كان عاوز لوبيا. تطبخ لمراته بدنجان جنبه سلطة لطيفة كمان، متخانق كان عاوز لوبيا. وصلت الناس خيار واتخدي عناقصها بهار، وازاي تنسى تجيب له السوبيات. وصلت الناس خيار واتخدي عناقصها بهار، وازاي تنسى تجيب له السوبيات. حلوة مرة لحمة خضار، مخلوق كده على طول قرار. شغلك يا حفيظ لو تعليق يفقع ويغيظ، لا عالفاضي وعلى المليان. لم بير عجبه ولا مرقوس، لو كان قره ده بفلوس كان راح يبقى من الاعيان. لم بير عجبه ولا مرقوس، لو كان قره ده بفلوس كان راح يبقى من الاعيان. حلوه مره لحمه خضار، مهلوه كده على طول قرار. صور مضحكه. تاليف ادوار سليمان، تلحين عبد المنعم الحريري،